الأمل الإيماني علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرجع من رجع من الحجاج بذنب مغفور، وأن يرد إلينا سالما من لم يعد بعد، وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق وقبل السابق، نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى لنا منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف، سأسرد عليك الحكاية، وأريد أن أعرف هل علي أسم أو وزر أو ذنب. يعني عندي ابن عمتي يريد المزح كده وطبعه كده، فلما أردت أن أهنئه بالعيد قال لزوجته هاتي لي منها طرحة، يعني كده يمزح يعني عشان أحطها، عشان كده وبتضحك هي على زوجته وهو يعني، فأنا ضحكت يعني، فهل علي اسم يعني؟ شكرا جزيلا. بالنسبة لي سؤال أختنا الكريمة، إن شاء الله نجيب عنه، ثم نجيب عن الأسئلة التي بقيت معنا قبل ذلك. الأخت الكريمة بتذكر أنها ذهبت إلى ابن عمتها وهو كثير المزاح، ويعني ذهبت تهنئه بالعيد، فطلب من امرأته أنها تحضر، زي يقول لها احضر لي طرحة أو ما شابه ذلك حطها عليها، فضحكت الأخت الكريمة وضحكت زوجته وضحك هو إلى آخره. أولا أود أن أبين أمرا هاما، أود أن أبين أن القرابة هذه ليست علاقة محرمية، ابن الخالة بنت الخال، ابن العم بنت العم، ليست هناك علاقة محرمية، بدليل أن يجوز الإنسان أن يتزوج من بنت عمته أو من بنت عمه أو من ابنة خاله أو من بنت خالته، فهذا كله يجوز. ومن ثم فكان الإنسان أجنبيا عن قريبته، فيحكمه ما يحكم غيره من الناس، فإذا جاز لأحد الناس أن يمازح المرأة يبقى يجوز لابن عمتها يمازحها، إن جاز لأحد الناس أنه يهزر مع المرأة يبقى يجوز أن ده يهزر معه، إذا جاز أن يخلو بها يبقى يجوز أن هذا يفعل ذلك، وهذا كله غير جائز. يبقى العلاقة لابد أنها تنضبط في إطار الشرع، العلاقة تنضبط في إطار الشرع، يبقى الشرع هو الذي يحكمنا، وينبغي أن ننضبط بإطار الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو اللي هو قريب الزوج أو قريب الزوجة، ابن عم الزوج، خال الزوج، عم الزوج، ابن أخت الزوج، ابن عمة الزوجة، ابن خال الزوجة، ابن عم الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. الحمو الموت، يعني يتأتى منه ما لا يتأتى من غيره من الفساد والإفساد. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. قريب الزوجة وقريب الزوج لا يلفت الأنظار إذا دخل إلى البيت، بعكس الرجل الأجنبي، فلذلك يتأتى له ما لا يتأتى لغيره، وإذا وقع تساهل هيحدث منه ما لا تحمد عقباه بعد ذلك. وعندنا في الصحيحين حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار، حديث ابن عمر في صحيح البخاري وصحيح مسلم، نجد أن أحد هؤلاء الثلاثة يقول إنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وراوتها عن نفسه. يبقى ابن العم اللي هو بمثابة الأخ الذي ينبغي أن يحوط المرأة وأن يمنعها كان هو الذئب الذي يتعدى على الغنم اللي المفروض يحوط المرأة يمنعها، هو الذي يقوم بالتعدي ولا يراعي لها حرمة. فده أمر خطير جدا ينبغي أن ننتبه إليه. ومن ثم فما أراه أن الأخت الكريمة قد أخطأت فيما صنعت، ولا ينبغي التبسط مع القرابة إلى مثل هذا الحد، إلى الحد اللي ممكن يحصل فيه اللي يبقى فيه زار بالإيد أو بالكلام ده أو ما شابه ذلك، فتستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تعد إلى مثل هذا، لا تعد إلى مثل هذا. وأسأل الله أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ. يا شيخ أنا طلقني زوجي طلقة واحدة وعايشين مع بعضنا، ما زلنا ما رجعناش. ما أنا عايشة معاه، نعطيه مكلته وفراشه وكل شيء، وما نعرفش هذا حلال ولا حرام. حضرتك طلقك امتى حضرتك؟ طلقني امتى؟ ما قالولي لازم ترجعها بالفاتحة. طلقك امتى؟ عايش معايا في الدار. امتى؟ ما فيه مكلته ونجيب له فريسه، واما معنا حوايج اخرى لا. طلقك من امتى؟ بقاله قد ايه من وقت قد ايه طلقك؟ 3 ايام. من 3 ايام؟ نعم. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل سؤال في ناحية الورد. أب توفى وسايب بيتين، البيت الورثة اللي هم قاعدين فيه متجوزين فيه، وبيت تاني لسه مش محدش قاعد فيه. فالأب توفى وسايب دين عليه 130,000. فالبيت اللي هو ما اتبناش دي، ده كان شاريه قبل ما يتوفى بشهرين ب85,000. في ولدين شالوا المبلغ، قال الولد الثالث ممكن تشيل معانا وتاخد ورث في البيت وللبنات، قالوا لا. فالولدين شالوا المبلغ 130,000. هل يجوز ان البيت يكذب للولدين؟ حاضر ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أيمن؟ ربنا يعزك ويرفع قدرك. يا دكتور أيمن والله أنا مالي أسأل، بس أنا والله بحبك جدا جدا في الله. أنا لا أعرفك ولا تعرفني ولا شفتكش على قناة الرحمة، وأنا والله بحبك في الله وبحبك وبتسلى حلقة بتاعتك. الله يرفع قدرك ويعزك يا رب. ليا طلب عندك الله يكرمك يا دكتور أيمن. اتفضل. تدعي لي بأن ربنا يبارك في بناته، وأن ربنا يرزقهم الولادة ويهب الحفظ الكتابي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب. أسأل الله أن يجعلني ستر لك. أنا بحبك في الله والله يا شيخ. ربنا يعزك ويرفع قدرك وأحبك الله ورزقتنا له. الأخت الحبيبة الكريمة، الأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها طلقها طلقة واحدة. والحقيقة الإنسان بيسعد لما يجد نساء لسه على فطرتهن لم تلوث، لا تدري من أمور الدنيا شيئا، ولكن أسأل الله أن يفقههن في الدين. وبالنسبة لمسائل النساء هذه، ينبغي على المرأة إذا بلغت المحيض أن تتعلم أحكام الحيض، ينبغي عليها إذا تزوجت أن تتعلم ما يتعلق بالغسل، ينبغي عليها أيضا أن تعرف أحكام الطلاق، وينبغي على الزوج أيضا إذا أراد أن يتزوج أن يتعلم أحكام النكاح وحقوق الزوجة وأن يعرف أحكام الطلاق. فربما لو علمنا بعض أحكام الطلاق لا اندحرت نسبة الطلاق التي تزيد في المجتمعات إلى حد يؤلم، يدمي القلب ويدمع العين. فالحقيقة يعني الطلاق اللي زادت نسبته بصورة كبيرة جدا أمر لا يبشر بخير. تفكك في المجتمعات، الأسرة اللي هي اللبنة الأولى لهذا المجتمع تتفسخ، ولشدة الأسف أعلى نسبة للطلاق تكون في الزيجات في أولها، يعني أول سنة أول سنتين، لقلة الخبرة بين الزوجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا يجازيك خير يا رب. أمين يا رب. الله يكرمك. أنا بس بسأل، أختي كانت عايزة تسافر عمرة، هسافر مع أخت ليها يعني، مش مع محرم. هي أقل من 40 سنة، هي عندها حاجة 30 سنة، 35 36 حاجة زي كده. ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا كنت عايزة أسافر الصعيد مع يعني مع أخت ليا برضو، بس هناخد طيارة يعني، مش يعني المشوار هياخد ساعة أو أقل أو ما أعرفش يعني قد إيه. أو لو حبيت إن أنا أطلع اسكندرية في وسط ناس يعني، مع ناس مع أخوات لينا، نكون مجموعة أخوات، يجوز يا شيخ ولا ما ينفعش؟ يعني ومش مسافرة للنزهة يعني، أنا مسافرة لحاجة، يجوز ولا ما ينفعش؟ جزاك الله خيرا. الله يحفظك. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي تفضل. دكتور أيمن. مع حضرتك، تفضل. إني أحبك في الله دكتور أيمن. ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب. والله عندي لك سؤال، بالنسبة اللي كان يوم العيد الأضحى كان يوم الجمعة إن شاء الله، فبالنسبة للغسل العيد وغسل يوم الجمعة يتوافق الاثنين مع بعض؟ حاضر. شكرا. شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أستأذنك بس للحظة، بس أقول لك على موضوع. أنا لي أخ عايز يخطب واحدة، أخويا من أم تانية كان راضع عليها، راضع على أختها. يعني أخويا والدي متجوز اثنين، فلي أخ من أم تانية أخوك الأب على... أخ الأب مش لهم، أخ الأب مش كده؟ نعم. يعني لا، أيوة من الأب يعني، أخوك الأب واحد. أيوة لكن نعم. أنا فاهم فهمت أيوة. بس فهو معلش حضرتك، كان راضي على بس بعد العروسة اللي أخويا أنا عايز ياخدها. أستاذن حضرتك بعد إذنك، رضع هي اللي رضعت معاه من والدته؟ يعني هي رضعت من مرات أبوكي ولا هو اللي أخوك اللي رضع من أمها؟ لا هو رضع وهي رضعت الاثنين يعني، ورضعت كتيرة طبعا. وهي رضعت من زوجة والدك؟ أيوة نعم. طيب جزاكم الله خيرا. حاضر. جزانا وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لحضرتك السؤال يا شيخ. تفضلي. حضرتك أنا جوزي كان حالف عليا ما شيلش فلوس في البيت، وبعدين شلتها اديتها البنت شالتها، فحضرتك كده إيه بقى؟ المفروض نعمل إيه؟ حلف على حضرتك بإيه؟ نعم؟ بإيه؟ هو قال لي عليا الطلاق لو شلت فلوس في البيت. لا عليا الطلاق ما تجيش فلوس في البيت وشلتها. فكنت عايزة أعرف رد حضرتك على كده. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا أستاذ، كيف حالك؟ نحفظك. تفضل. تفضلي. بدي أسألك يا شيخ، إيه عندي ولد عمره 30 سنة، ظل يتوسوس بالموت وخاف من الموت. شو بدي أساوي له؟ ظل يخاف من الموت. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، اللي هي بنت عمتي جمعت في نهار رمضان مرة واثنين وثلاثة، فهي دلوقتي عايزة تكفر عن ذنبها دوت، فهي مش عارفة الذنب عليها لوحدها ولا على زوجها ولا عليهم هما الاثنين. حاضر. جزاك الله خير. وجزاكم مصلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو يا شيخ. السلام عليكم. عليك السلام. أشرفك. أنا من الجزائر. علي من الجزائر. أهلا وسهلا. طلقتي زوجتي وأتمنى الله يهدينا، ما كنتش كنت حال فها كنت خرجي الباب أنت طالق وهي خرجت من الباب ما دروك نتحدث الناس لا ماذا بك الآن الشيخ انت حاكت الله طه امتى يا شيخ ما كنتش قصد طالق كنت بحال إن كنت نخوفها لا انت حضرتك قلت لها انت طالق قلت لها كنت خرجي كنا تخرجي الباب انت طالق وهي خرجت من الباب وهل الطلقه تتعدى الطلقه او لا ما حاضر شكرا اللي بالنسبه للاخت الكريمه اللي بتسال ان زوجها طلقها وانا كنت بسال ليه بقول لها طلقك امتى ليه عشان اشوف هل العده انقضت ام لم تنقض العده لان الطلاق الرجعي اللي هي الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه اللي الراجل بيطلق زوجته طلاقا رجعيا طلاقا رجعيا يعني ما طلقهاش طلاق على الابراء لو راح عنده مأذون وعملوا طلاق ان هي ابرأته ده طلاق على الابراء ما يقدرش يراجعها غير بمهر وعقد جديد الطلاق المكمل للثلاث طبعا ده باين بيننا كبرى ما ينفعش ترجع له الا اذا تزوجت رجلا غيره من غير تواطؤ طلقها او مات عنها حب بقى الثاني بعد انقضاء العده يراجعها ترجع له ما فيش مشكله بس ما يكونش فيه تواطؤ والا كان ذلك محرما طيب الطلاق الرجعي للرجل طلق زوجته وفي اثناء العده بتاعت المراه طبعا امراه غير حامل هتبقى عدتها ثلاثه قروء والقرء هو الحيض على الراجح وفي من أهل العلم من قال هو الطهر من الحيض طيب أثناء العدة الرجل أراد أن يراجع امرأته الطلاق العقد النكاح بيتم بإرادة الزوجين لابد من إجابة وقبول الطلاق يقع بالإرادة المنفردة للزوج والرجعة تقع بالإرادة المنفردة للزوج يبقى الطلاق مش محتاج أن الزوجة تتراضى مع الزوج على إيقاع الطلاق لأنه مش عقد بالنسبة لي الرجعة أيضا تكون بإرادة الزوج المنفردة الزوج هو الذي يراجع امرأته ويراجع المرأة بالقول أو بالفعل فيراجعها بالقول كأن يقول للمرأة أنا راجعتك رددتك إلى عصمتي أو بما يؤدي المعنى لهذه الألفاظ أنا رجعتك إلى آخر طب بالقول لو قبلها أو وقعت بينهما معاشرة أو ما شابه ذلك تكون المرأة قد رجعت إلى عصمة زوجها ويندب الإشهاد على الرجعة كما يندب الإشهاد على الطلاق الإشهاد يندب وأنبه إلى ذلك لأن الشيعة تقول إن الطلاق الذي لا إشهاد عليه لا يقع وإن الرجعة التي لا إشهاد عليها لا تقع هذا خطأ بين يبقى الأخت الكريمة السائلة في البيت مع زوجها وعادت المياه إلى مجاريها بينها وبين زوجها فهذه طلقة وقعت واحتسبت وهذه رجعة بعد الطلقة لا تثريب عليها ولا شيء عليهما في ذلك فهذا حق للزوج أن يراجع امرأته في عدتها ما ربنا سبحانه وتعالى جعل العدة ليه؟ لكي يندم الزوج على ما كان منه ويراجع نفسه طب افرض النهارده ان هي قعدت معاه في البيت يقول لك هي طلقها وتقعد في البيت طبعا مش ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه الا المراه تخرج من البيت ولا تقول لجوزها انا سايبه لك الباب والبيت وخارجه ولا هو يقول لها الباب يفوت جمل ما ينفعش المراه تطلق الطلاق الرجعي تمكث في بيتها لا تخرج وتقضي العدة في بيت زوجه المولى سبحانه وتعالى برحمته بنا يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فيمكن الإنسان يندم يمكن يرجع يراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة ويندم على مكان يمكن الزوجة القسوة التي في قلبها على زوجها تلين وترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك هذا والله سبحانه أعلى وأعلم السؤال التالي الأب الذي مات عليه رحمة الله وترك بيتين بيت كان شريه قبل موته بشهرين ب85,000 جنيه وهو مات مدين عليه 130,000 جنيه فالولدين قالوا التالت تدخل تسد معنا في الفلوس وتاخد نصيبك في البيت فهو رفض فهم دفعوا 130,000 جنيه. أولا ليس هناك تركة إلا بعد قضاء الدين، يعني أول ما نبدأ به بعد موت الميت نبدأ بتغسيل الميت ثم بسداد ديونه، بل من أهل العلم من قدم سداد الدين على تغسيل الميت وقال لأن دين الميت إن لم يفي ما تركه إلا لسداد دينه أو لتغسيله يسدد دينه. طب وهنسيبه من غير تغسيل ولا كفن؟ قالوا لا، وإنما صار تغسيله وتكفينه فرض كفاية على المسلمين، فرض عين على من حضره من الموسرين. يبقى إذن الناس هتقوم به لأن ده فرض كفاية عليهم أنهم يغسلوه ويدفنوه، فمن ثم يقضى دينه، وهذا رأي لبعض أهل العلم. يبقى إذن ما فيش تركة إلا بعد سداد الدين. طب اللي دفعوا 130,000 دول عن أبيهم يقتطع من التركة ما يقابل هذا المبلغ، البيت ب85,000، طيب يبقى فاضل كام؟ فاضل 45,000 جنيه ياخدوهم من البيت الثاني فضلا عن أنصبتهم الشرعية، يعني يتحسب الدين الأول ويقضى من التركة، ولا تقسم التركة إلا بعد سداد الدين. يبقى يجوز أنهم ياخدوا البيت، يجوز ياخدوا البيت وانفضل لهم مبلغ ياخدوه من البيت الثاني كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي. لو سمحت فضيلة الشيخ، ممكن لو أنا هنا ساكنة في السعودية ممكن أعمل عمرة لوحدة في مصر يجوز يعني ولا لا؟ هي حضرتك في يعني عندها عائق انها تعمل عمره؟ لا هي بس ما جاتش هنا السعودية وما عملتش قبل كده. طيب حب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. الله يعزك. الله يرفع قدرك يا رب. الله يعزك يا رب. معلش في استفسار من حضرتك كده بخصوص في مناسك الحج. كانت الوالدة كانت طالعة حج وكان اسمها الحج مفرد من الرياض، اتجهت للمشاعر وراحت هناك بعد طواف السعي والقدوم كان فيه ناس معاها متمتعين. فهي عن طريق يعني هي أخذت جزء من شعرها بعد طواف السعي والقدوم اقتداء باللي موجودين عن يعني عن جهل منها بالحكم. فانا عايز اعرف بس موقفها من الـ من الـ من الفعل اللي هي خدته، وفي النهايه خالص برضو بعد رمي العقبه الاولى وهي لما رجعت المفروض انها بتتحلل، فهي اختلط عليها الامر واعتقدت ان التحلل بيكون بعد طواف الوداع. فما خدتش من شعرها إلا بعد طواف الوداع، وتذكرت كمان بعد ما خرجت من الحرم يعني اتجهت للباص وتذكرت فأخذت جزء من شعرها. فبس عايزين نعرف الله يعزكم الموقف إيه من الموضوع كله. تقبل منا ومنا. حاضر حاضر. الله يعزكم يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين وإياك وإياك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه أيوه مع حضرتك تفضل. بقول لحضرتك في اخ حلف على زوجته بالطلاق قال لها لو رحت عند والدك تكوني محرم عليا اليوم الدين. فهو عايز يعرف كفاره يمين لان وقعت يمين. اولا ده مين قال لك ان ده طلاق؟ نعم مين قال لحضرتك ان ده طلاق؟ هو قال لها ان رحت عند ابوكي فانت محرم عليا زي ام واختي. انت قلت دلوقتي اليوم الدين. ايوه قال لها يعني انت محرم عليا زي ام واختي. يعني قال لي يوم الدين ولا زي يوم مصر؟ المعنى هيفرق خلي بال حضرتك. ما هو قال لها انت محرمه عليا اليوم الدين وهي وقعت اليمين وقعت يمين وراح. طيب حاضر ده هو اللي وقعته بيضا ان شاء الله. معايا حضرتك؟ اه. هو ما ينفعش الكلام ده خالص. ما احنا قلنا ده هو حضرتك الموضوع ان هو كان في كان واخد ده في زوجته اداه لابوها يشغله له. فقعد قعد حوالي 10 سنين او 12 سنه وبعد كده بيحاسبه قال له انت حسابك 1500. تمام. فعمل معاهم مشاكل وخناقه وبعد كده قال لها لو رحت عند ابوكي بيت ابوكي تكون محرمة عليا اليوم. طيب حضرتك النهاردة أبوها النهاردة يعني لما يأكل حق الراجل أهون ولا يبقى كافر أهون؟ والله بقى أنا ما عارف أقول لحضرتك إيه. أنا بقول لك يعني تخيل النهاردة لو أمها كافرة أو أبوها كافر ما تمنعهاش عنه. ما أنا قلت له خلي بالك ده حرام، أنت مش كده بتقطع صلة الرحم كده، دي صلة رحم. طيب انا ان شاء الله هبين المساله ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا يا اخي الحبيب، الله يحفظك، ربنا يحفظك. اخونا الحبيب اللي اتصل من الاردن يسال الدعاء له ولبناته، اسال الله ان يحفظه من كل مكروه وان يجعل بناته سترا له من النيران، وان يرزقه الولد الصالح والذريه الصالحه، وان يجعلهم جميعا من اهل القران، اللهم امين. وأسأل الله أن يصلحهم ويصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أمين. بالنسبة لي السؤال، الأخت الكريمة اللي بتسأل أختها تريد أن تسافر عمرة وعندها 35 سنة وتقول مع أخت وليس لها محرم. الحقيقة إحنا عندنا هذه المسألة بتطرح كثيرا، وعندنا قول جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة أن المرأة يزيد شروط الحج عليها شرطا هو المحرم. يعني إن كان الرجل عشان يحج يشترط فيه الإسلام، يشترط فيه العقل، يشترط فيه البلوغ، يشترط فيه القدرة، القدرة بالمال وبالبدن إلى غير ذلك، فبالنسبة لي المرأة تزيد شرطا وهو شرط المحرم، وهو شرط المحرم، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء. المرأة التي لا تجد محرما للحج وللعمرة عند من قال بوجوب العمرة، لأن احنا عندنا مذهب الأحناف والشافعية أن العمرة مستحبة، سنة مؤكدة ومستحبة. بالنسبة للمالكية والحنابلة أوجبوا، قالوا أن العمرة واجبة. فبالنسبة لمن أوجب العمرة اشترط أيضا شرط الإحرام، كن لها معها محرم، شرط المحرم بالنسبة للمرأة. الحج أيضا يشترط فيه المحرم بالنسبة للمرأة اللي هو القرابة على التأبيد، المحرمية على التأبيد، كن حد من المحرمين عليها بالنسب، من المحرمين عليها بالمصاهرة، بس تحريم على التأبيد، يعني تحريم على التأقيد زي زوج الأخت ما ينفعش يبقى محرم بالنسبة للمرأة، بل هو أجنبي عنها. ومن ثم فإن كانت المرأة وجدت محرما ذهبت لتؤدي المناسك، طب وإن لم تجد المحرم فهي أشبه بالمعضوب، المعضوب اللي هو عجز عن أداء مناسك الحج ببدنه، عنده قدرة مالية لكن رجل لو تخيلت مريض بشلل نصفي، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، هذا لا نستطيع أن نكلفه بأداء مناسك الحج. رجل مريض اشتد به المرض ومرض مزمن لا يرجى له برء بعادة الأطباء، لا نكلفه بأداء مناسك الحج، وإنما له أن يستنيب عنه من يؤدي المناسك، يستنيب عنه من يؤدي المناسك. ولذلك المرأة التي لا تجد محرما سقطت عنها الفريضة بنفسه، ويمكن أن تستنيب عنها من يؤدي مناسك الحج. والحقيقة أن احنا يعني ينبغي أن احنا لا نأخذ هذا الكلام مأخذ السخرية والاستهزاء، فهذا ديننا. ويمكن كل يوم بيحصل مواقف الحقيقة بتؤكد لنا صحة هذا الأمر، أن ربنا سبحانه وتعالى ما أراد بنا إلا الخير وحفظنا من كل مكروه. الطيارات اللي بيحدث لها أنها تتخطف، بيحصلش الطيارة تتخطف وتنزل، بلاش خطف الطائرة، ما بيحصلش الهبوط الاضطراري، العاصفة الجليدية اللي كانت في أوروبا وقفلت مطارات أوروبا، الدنيا كلها رأت هذا الأمر، ما حصلش إن المطارات اتقفلت والطيارات نزلت نزول إجباري، اللي جاي مصر نزل في اسكتلندا وقعد هناك 4-5 أيام مش عارف يروح فين ويجي منين، وأين تذهب المرأة في مثل هذه الأحوال؟ يبقى ده أمر لا يخلو منه لا زمان ولا يخلو منه مكان، لابد إن يحدث شيء كهذا. طيب النهاردة نعرض المرأة ليه لمثل هذا الأمر؟ فهذا هو مذهب الجمهور الذي أدين لله سبحانه وتعالى به. لكن عندنا الشافعية قالوا بالرفقة الآمنة، إذا المرأة وجدت معها رفقة آمنة فيجوز لها أن تخرج لأداء المناسك. الشافعية خالفوا رأي جماهير الفقهاء، والحنابلة الآن بيفتوا بأن المرأة إذا بلغت سن 50 أو 45 حتى لها أن هي تأخذ بهذا المذهب بالرخصة هذه وتذهب مع رفقة أمينة وإن لم يكن معها محرم. ولا أدري يعني إيه وجه التفرقة بين المرأة اللي عندها 44 والمرأة اللي عندها 45. يعني ال 44 سنة ما نفس الحكم بالنسبة لل 45، ده فرق سنة واحد. إيه الفرق بين دي وبين دي؟ الفرق بين اللي عندها 42 واللي عندها 45 واللي عندها 46. هذه امرأة وهذه امرأة. هي المرأة اللي عندها 45 سنة لا تنكح لا تتزوج. فيعني الحقيقة هذا المذهب أراه مرجوحا في هذه المسألة، لكن من أهل العلم ومن أهل العلم المعاصرين كثر يأخذون بفتوى الشافعية بالنسبة للرفقة الآمنة، وهم وشأنهم في ذلك لهم سلف في هذه المسألة ولا تثريب عليهم فيه. لكن أنا عن نفسي أنصح الأخت السائلة اللي عندها 35 سنة إنها لا تذهب لأداء العمرة منفردة وتذهب بغير رفقة. وده يعني بيحدث الحقيقة في المطار، ربما الراجل اللي هو بيطلع الناس أو السمسار اللي بيجيب التذاكر لشركة السياحة يخلف الوعد أو يجيب ميعاد مش مظبوط. يعني أحيانا بيحدث ميعاد غلط، الناس تقعد لتاني يوم. امرأة هتبات في قلب المطار لتاني يوم، امرأة تروح هناك مش عارفة راح فين وجاء منين، معهاش حد يقوم على أمرها. فيعني الحقيقة أرى الأولى والأفضل لهذه الأخت الكريمة السائلة أنها لا تذهب إلى مثل هذا الأمر. بالنسبة للسؤال الأخت الكريمة برضو اللي بتقول عايزة تسافر الصعيد مع أخت لها في طيارة، وبتقول دي ساعة زمن، أو هتسافر اسكندرية مع مجموعة أخوات. أخواني الكرام، إحنا النهاردة اللي يحدث في بلدنا أسأل الله أن يرفع عنها كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمورها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم آمين. الإنسان النهاردة في السفر ما يستهنش بأحكام السفر. يعني الأسبوع الماضي خرجنا من القناة وصلت المنصورة في 9 ساعات وربع. 9 ساعات وربع يعني قبل الفجر بساعة. يعني حد يتخيل ذلك؟ إن من القاهرة للمنصورة 9 ساعات وربع في الطريق، أمر عجيب. مرة أخرى من الشهر الماضي اتقطع الطريق عند 100 غمر، وفي العربية بيات لتاني يوم الساعة 6 الصبح. كان في العربية بات للساعة 6 الصبح، يعني بعد الفجر بساعة في قلب السيارة. فتخيل الأخت الكريمة كده، هم مسافرين وبلد معزة خبط الدكر، بط خبط طلعت في دماغهم يقطعوا الطريق. وده أمر الحقيقة بنراه يعني كثيرا وتكرارا ومرارا. الراجل اتسرق من الشنة 30,000 جنيه، قطعوا الطريق، جايب من القاهرة طريق بيلبس الطريق كله واقف. فأخ من الإخوة نقول له طب يا أخي إيه اللي حصل لك 30,000 جنيه، والراجل ده كبير البلد وراجل خير وما بتأخرش على البلد في حاجة، طب تقطعوا الطريق علينا ليه؟ أنتوا بتتهموا حد فينا؟ قال الحقيقة لا. طيب يا سيدي ايه رأيك كل عربية تعدي خد منها 20 جنيه 30 جنيه وسيبونا نعدي، هتلموا اكتر من الفلوس اللي راحت من الراجل. يقول لك لا ما يصحش. يعني هو ما يصحش تاخد فلوس من الناس، انما يصح تقطعوا الطريق على الناس. يعني والله الحقيقة امور عجيبة اختلط فيها الحابل والنابل. طب اختنا الكريمة ديت لما تروح لاسكندرية وناس ذكر بط اتخبط ولا فرخة ولا حاجة طلعوا في دماغهم يقطعوا الطريق على الناس اللي ماشية، هتعمل ايه ساعتها؟ فالحقيقة يا أخواني حتة السفر للمرأة دي ما ينبغي أن نستهين به، خصوصا في الأمور اللي احنا فيها وفي الأحداث اللي البلاد بتشاهدها في هذه الأيام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالا. وبالنسبة للمرأة فمسافة القصر بالنسبة لها هي المسافة التي ينبغي أن يكون معها المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المسافة بسفر يوم وليلة، سفر يوم وليلة، كانت اليوم والليلة دي تاخده في قد ايه؟ تاخد فيهم كم كيلو؟ تاخد فيهم 85 كيلو، تاخد فيهم مسافة كهذه بالفراسخ، 5 فراسخ تقريبا. فبنوا على هذا الأساس. هل المقصود بقى سفر اليوم والليلة يعني المدة الزمنية؟ لو انت دلوقتي بتسافر في 3 ساعات وترجع 3 ساعات وتقضي مشوارك في 6 ساعات، يعني يبقى 12 ساعة، يبقى المرأة مش محتاجة محرم على هذا الكلام. أم أن المقصود هي المسافة، المسافة المقطوعة زي مسافة القصر؟ أنا بقصر الصلاة على 87 كيلو تقريبا، ما بشوفش أنا خدت 87 كيلو في ساعة، ولا ركبت جمل خدتهم في 5 ساعات، ولا خدتهم على رجلي في 12 ساعة. بحسب على مسافة القصر ولا على الزمن؟ فمن ثم بالنسبة للأخوات أرجو أن هم ما يستهينوش بهذه المسألة، مسألة سفر المرأة بغير محرم. قد يحدث أن الأمور تمر بغير عواقب، لكن في بعض الأحيان يحدث ما لا تحمد عقباه. أسأل الله أن يحفظ نساءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. الأخ الكريم الفاضل الذي يسأل أن يوم الجمعة كان يوم العيد، فيسأل عن غسل العيد وعن غسل الجمعة، وهل يجزئ غسل واحد عنهما أم لا؟ بالنسبة أولا لاجتماع يوم الجمعة والعيد، بالنسبة لغسل العيد فهو من الأغسال المسنونة المستحبة، من الأغسال المسنونة المستحبة، ولكن لا أعلم أحدا قال بوجوبه. أما بالنسبة لغسل الجمعة فغسل الجمعة جماهير الفقهاء على القول باستحبابه، خلافا لابن حزم عليه رحمة الله والذي قال بوجوبه. والراجح في هذه المسألة هو استحباب غسل الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة فبها، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والأحاديث الأخرى إذا توضأ فخرج إلى الصلاة كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحطه خطيئة. حديث عثمان رضي الله عنه ما زدت أن توضأت ثم أتيت، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على عدم وجوب غسل الجمعة، وصرف لفظ حق وواجب في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء. غسل الجمعة إذن مستحب، غسل العيد مستحب، وحتى عند من قال بوجوب غسل الجمعة كابن حزم فالغسل ليس لصلاة الجمعة وإنما ليوم الجمعة، فيجزئه أن يغتسل بعد صلاة العصر وليس لصلاة الجمعة. وأيما كان الأمر فإنه يجزئ غسل واحد عنهما، يجزئ غسل واحد عنهما في هذا اليوم. وبالنسبة لصلاة الجمعة إذا اجتمع العيد مع الجمعة فعندنا في هذه المسألة 3 مذاهب. المذهب الأول مذهب الحنابلة، وقالوا بأن صلاة الجمعة تجزئ عنها صلاة العيد، فمن شاء أسقط صلاة الجمعة. واختلفوا فيما بينهم هل يصلي الظهر أم لا يصلي الظهر، والراجح عندهم صلاة الظهر. وبعض المالكية وبعض الشافعية قالوا أن هذه الرخصة إنما هي لأهل البوادي فقط دون أهل الأمصار. والراجح في المسألة المذهب الثالث، وهو ما عليه جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية، من أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، وأن صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة، وإنما الواجب هو صلاة الجمعة، ولا تبرأ الذمة إلا بصلاتها، لضعف الأحاديث الواردة في ذلك عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن زيد بن أرقم، فلا يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. لو سمحت، يوم الجمعة جمعة العيد. نعم. الصلاة في الأردن قالوا ما فيش خطبة، يعني يوم الجمعة قالوا خطبة العيد تكفى عن خطبة الجمعة. يعني صلاة الظهر يعني؟ صلاة الظهر. نعم. قال لك خطبة العيد تكفى عن خطبة الجمعة. حاضر. فهل هذا صحيح أم؟ طيب، أنت حضرتك بتتصل وأنا كنت بتكلم في هذه المسألة، أتمها إن شاء الله. حاضر. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مدام جهاد معك. يا أهلا وسهلا، تفضل. عايزة أسأل بس موضوع الطلاق. أنا متجوزة من 13 سنة وفي خلافات مع جوزي، وأنا دلوقتي أعرف بيت أهلي حوالي لي سنة دلوقتي. وفي محاكم بيني وبين جوزي عشان انا رافع عليه قضية طلاق. لو حدث الطلاق انا سمعت تتكلم قبل كده لما تتطلق المرأة تفضل في بيت جوزها. لو انا حصل الطلاق يعني ارجع بيت جوزي ولا ايه؟ انت حضرتك الطلاق اللي القاضي بيوقعه بيبقى طلاق على الابراء. عفوا طلقة بائنة، بيبقى طلقة عفوا طلقة بائنة مفيش فيها رجعة. اوكي. طلقة مفيش رجعة. يعني انت حضرتك المفروض حضرتك في بيت زوجك حتى وانت شاكياه. واخد بال حضرتك؟ لكن القاضي ما في مشاكل بيناتنا وخدت لي بالقتل وكي عشان كده انا ما اتشعر معي. والله الضرورة تقدر بقدره. يعني اذا حضرتك خرجت من البيت لعذر شرعي عذرك ستبديه بين يدي ربك سبحانه وتعالى. اوكي شكرا. شكرا لله. شكرا. اللي بالنسبة لتتمة السؤال، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا تفضل. قبل شوي حكيت معك مشان ما جاوبتنيش على استفسار الوسواس ابني بامريكا وعنده وسواس الموت وبخاف من الموت. انا لسه ما وصلتش للسؤال يا حاجة. مش ابنك اللي عنده 30 سنة؟ ايوه. وخايف من الموت؟ ايوه بضل يتوسوس وبدي يترك. طيب ما انا حضرتك يا حاجه انا باخد الاسئله بالترتيب، ما لسه دور السؤال ما جاش حاضر على عينيا. حاضر ماشي يا شيخ شكرا. ربنا يحفظه لك ويصرف عنه كل مكروه. اللي بالنسبه للاخ الكريم اللي دخل في السؤال بتاع الجمعه والعيد، فالاخ الكريم يقول ان في الاردن قالوا احنا مش هنصلي الجمعه، احنا هنصلي الظهر. لسه يعني قبل الأخ الكريم ما يتصل ذكرت أن فيه ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. أول مذهب المذهب الحنابلة وقال أن صلاة الجمعة تسقط بصلاة العيد. عندنا المذهب الثاني وهو مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية قالوا لا تسقط إلا عن أهل البوادي. زمان كان بيجي الناس من البادية إلى المدينة عشان يصلوا اللي صلاة الجمعة، كانوا بيجوا من العوالي ومن البوادي عشان يصلوا صلاة العيد، ما كانوش في كل بلد وفي كل شارع موجود مصلى عيد وموجود مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة، فكانوا بيقدموا من البادية إلى المدينة للصلاة. فهؤلاء الشافعية والمالكية قالوا إن الصلاة تسقط بالنسبة لصلاة الجمعة عن أهل البادية فقط وأهل العوالي فقط. بالنسبة للمذهب الثالث اللي هو مذهب جماهير الفقهاء قال إن صلاة الجمعة لا تسقط بحال من الأحوال وأنها فرض لا يجزئ عنه صلاة العيد. طب إيه الأدلة اللي الحنابلة قالوها علشان خاطر يستدلوا بهذا الاستدلال بسقوط صلاة العيد بسقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟ استدلوا بثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في سنن أبي داود وأيضا في سنن ابن ماجة. الحديث الثاني حديث ابن عمر في سنن ابن ماجة. الحديث الثالث وهو حديث زيد بن أرقم وهو في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند الإمام أحمد وفي سنن النسائي. بالنسبة للحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة، فهذا الحديث فيه بقية ابن الوليد في سنده، والعلماء قالوا مقولة قديمة يعني أحاديث بقية ليست نقية فكن منها في تقية. فالحديث ضعيف لضعف بقية، وعندنا في سنن ابن ماجه وقع وهم في سند الحديث حيث أورد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، حال أن صحة الحديث أنه عن أبي هريرة وليس عن ابن عباس، فهناك وهم في حديث اللي ورد في سنن ابن ماجه وأنه عن ابن عباس وهذا خطأ، وإنما صحته أنه عن أبي هريرة. الحديث الثاني حديث ابن عمر في سنده جبارة ابن المغلس ومندل ابن علي، وجبارة البخاري قال حديثه مضطرب، إمام أحمد قال ليس بشيء، وقيل كانت تضع له الأحاديث فيحدث بها يحدث بالمناكير، وضعفه يحيى ابن القطان وضعفه كثير من المحدثين، وأيضا مندل ابن علي ضعفه الإمام أحمد وغيره. بالنسبة لحديث زيد بن أرقم في سنده مجهول، يبقى إذن الأحاديث المرفوعة لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيصح في هذه المسألة عندنا أثر ورد عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير أنه خرج فصلى العيد متأخرا ولم يصلي الجمعة على اختلاف في الروايات. في سنن أبي داود يقول فخرج إلينا في صلاة العصر، وورد في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال صلى بنا الظهر وصلى بنا العصر. وثبت ذلك أيضا عن وهب ابن كيسان، وفيه أن هشام بن عروة سأل نافعا فقال ذكر ذلك لابن عمر فسكت ولم يقل شيئا. وأيضا في الأثر اللي ورد عن عبد الله بن الزبير أثر عطاء بن أبي رباح فيه أنه ذكر ذلك لابن عباس وكان بالطائف فقال أصاب، وفي رواية أصاب السنة على خلاف في إثبات لفظة أصاب السنة. فالشاهد ها هنا أن عبد الله بن الزبير بن العوام لم يصلي الجمعة، وأن ابن عمر لم ينكر عليه، وكذا ابن عباس. أقول أما فعل ابن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه حجة، ليس فيه حجة في جهته. وأما القول بأن الصحابة لم تخالف فهذا لما هو معلوم من كراهية المخالفة، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان أربعا بمنى، صلى الظهر أربعا وهو لا يصليه إلا ركعتين وهذا مذهبه، ورغم ذلك كره مخالفة عثمان. فالفرقة شر، وجرأة الناس على ولاة الأمور باب شر إذا فتح لم يكد يغلق. ابن عمر رضي الله عنهما هل سكوته يعني الموافقة؟ أبدا. وإلا فلما سكت لما قال معاوية رضي الله عنه من رأى أنه أحق بهذا الأمر فليطلع لنا قرنه، والله لا نحن أحق بهذا الأمر من فلان وأبيه، كأنه يعرض بابن عمر وبعمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال رجل ألا تجيبه؟ قال فحللت حبوتي، الرباط اللي بيبقى رابط العباءة، فكه وقام يتحدث، وهممت أن أقول هكذا يقول ابن عمر بل من جالدك وأباك على الإسلام أحق بهذا الأمر منك ومن أبيك. قال ثم خشيت أن تكون فتنة تراق فيها الدماء، وذكرت ما عند الله عز وجل فجلست. يبقى هل سكوت ابن عمر ينسب إليه الرضا؟ أبدا، وإنما كره المخالفة وكره أن يفتح باب شر في هذه المسألة. فإن شاء الله في هذه المسألة الأثر اللي أيضا أثر صحيح في صحيح البخاري هو ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس في صلاة الجمعة وقال قد اجتمع عيدان، فمن شاء من أهل البوادي أن يرجع أن ينتظر معنا فلينتظر، ومن شاء أن يرجع فقد أذنت له. فاستند بعض الشافعية وبعض المالكية إلى هذا الأثر وقالوا أن عثمان رضي الله عنه أذن لأهل البوادي فقط، ثم جايب من أماكن بعيدة وهينتظر ويشق عليهم انتظار الجمعة، وخيرهم بين إقامة الصلاة وبين الرجوع. يبقى إذن أرجو أن احنا ننتبه إليه أن هذا فعل عثمان رضي الله عنه، واجتهاده في هذه المسألة أنه رأى أن ولي الأمر له أن يأذن لأهل البادية بالرجوع، يبقى ده ملوش دعوة بأهل الأمصار، وليس فيه دليل على أهل الأمصار، وإنما كان الخطاب لأهل البوادي فقط. الأمر الثاني، عثمان رضي الله عنه يعني لم يتابعه في ذلك الفقهاء، وإنما رضي الله عنه وأرضاه لم يتابعوه كما لم يتابعوه في صلاة الظهر أربعا بمنى، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، يثاب عليه ويؤجر، لكن لم يتابعوه على ذلك. وإنما الإمام حتى الإمام مالك بن أنس الأصبحي ورد عنه أنه قال ليس لولي الأمر أن يسقط الفرائض عن المسلمين. عندنا حتى الأحاديث اللي هي اللي ذكرت ضعفها فيها وإن لمجمعون، يعني هنقيم صلاة الجمعة. وعندنا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير أنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغشي، وكان يصلي في العيد أيضا بسبح اسم ربك الأعلى والغشي. فإذا اجتمع العيدان، يعني كان يوم الجمعة مع يوم العيد، قرأ فيهما يعني في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. بل الحديث نص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الجمعة، ومن ثم لا يجوز إن أنا لا أقيم صلاة الجمعة. يعني حتى من قال إن هي تبقى رخصة أوجب على الإمام أن يقوم الجمعة، لأنه لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي الجمعة. طب أنت حضرتك أردت أن تأخذ بهذه الرخصة وتريد، لك سلف فيه، وإن كنا نرى ذلك مرجوحا لكن لك سلف فيه، لكن كيف لا تقيم صلاة الجمعة وكيف لا تصلي الناس الجمعة؟ يعني كيف لا يصلي الناس الجمعة وما رآه عبد الله بن الزبير لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قدره وجلالة مكانته وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسوغ لأحد كائنا من كان أن يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا أنكر على من أخذ بمذهب، لكن ما أنكره هو ألا تقام صلاة الجمعة. يعني لو واحد قالك أنا أخذ بالرخصة وصلي ظهر أنت وشأنه، لكن أن أنت تمنع صلاة الجمعة وتقول أن احنا هنصلي النهاردة ظهر، النبي أخي في الأحاديث حتى رغم ضعفها اللي أنت بتستدل بها قال وإن لمجمعون، فالعلماء قالوا باستحباب إقامة الجمعة للإمام، العلماء الحنابلة الذين أخذوا بهذا المذهب، وما أدين لله به هو مذهب جماهير الفقهاء أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب هاب إن الإمام فعل ذلك وصلى صلاة الظهر ولم يصلي الجمعة، ما ينبغي أن نفعله؟ هو أن نصلي كما صلى عطاء بن أبي رباح كما ورد في سنن أبي داود، وصلى المسلمون بغير إنكار على ولاة الأمور وبغير تشغيب، فالذي أفتى بذلك اجتهد في هذه المسألة، ونسأل الله له الأجر، لكن لا نشغب عليه ولا ننكر عليه في العلن ولا نسير ضد مظاهرات ولا ما شابه ذلك، اجتهد في المسألة وأخطأ. لكن ما أراه إن شاء الله من باب المناصحة إن لابد من إقامة صلاة الجمعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل سؤال الحقيقة سؤال هام جدا في مسألة الرضاع، بتسأل إن أخوها يريد خطبة امرأة، وهذه المرأة أخوها لأب رضع معه. الحقيقة الأخت الكريمة سؤالها كان فيه قصور، ودايما أرجو إن احنا نعلم إن حسن المسألة نصف العلم، لأن ممكن هي تقول رضع معاها، رضع معنا رضع من والدتها، هكذا أفهم أنا، فأفتيها على هذا الوجه يطلع الإجابة غلط خالص، فبالتالي ما تقولش أنا سألت، لا أنت سألت قلت إيه الإجابة عن سؤالك أنت، ما تجيش تقول ده أنا قلت للشيخ كذا ورد عليا قال كذا، لا أنت سألت الرجل عن إيه، هو أجاب عما سألت أنت عنه. لذلك علمائنا رحمة الله على من مات منهم، ونسأل الله السداد والتوفيق لمن كان منهم حيا، إذا ما أجابوا عن سؤال يقولون هذا إذا كان الحال كما قال السائل أو كما سأل السائل، هو يجيبك عما سألت أنت عنه، إن اختلف السؤال هيختلف الجواب. فها هنا سألت الأخت الكريمة، هو اللي رضع مع البنت اللي هو أخوه يعني رضع معاها اللي راح يخطبها، ولا هي اللي رضعت معاه؟ فقالت الاثنين رضعوا مع بعض، الاثنين رضعوا مع بعض. طيب النهاردة أنا عايز بس الآن ننتبه لهذه المسألة، الرجل له امرأتان، خلف من الزوجة الأولى وخلف من الزوجة الثانية، إحدى نسائه أرضعت البنت اللي ابنه من الزوجة الثانية راح يخطبها، يعني الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية رضعت البنت اللي ابن الزوجة الأولى عايز يخطبها. طيب أشوف كده أول ما البنت رضعت من هذه المرأة إيه العلاقات اللي ترتبت على هذا الرضاع؟ أول شيء أول ما رضعت من المرأة صارت المرأة أما له، بقت أمها من الرضاع، وزوج المرأة اللي هو أبو السائلة وأبو الولد اللي رضع وأبو الولد اللي عايز يخطب أصبح إيه بالنسبة للبنت ديت؟ أصبح أبا لها من الرضاع، بقى أبوها من الرضاع، أول ما رضعت من بنته التانية بقى هو أبوها من الرضاع. طيب ما بقى أبوها من الرضاع ترتب إيه على ذلك؟ إن كل أولاده اللي من الزوجة الأولى واللي من الزوجة الثانية واللي لسه هيجوا التالتة واللي من الرابعة لو اتجوز وجابهم صاروا إخوة لهذه البنت من الرضاعة. لكن الأخوة ها هنا بالنسبة للزوجة الثانية ولادها كلهم هيبقوا إخوة أشقاء من الرضاعة. بالنسبة للزوجة الأولى اللي هي مرضعتوش هيبقوا إخوة لأب من الرضاعة. يبقى الأب ها هنا، الأب ها هنا اللي هي مسألة لبن الفحل، الأب ها هنا اللي رضعت هذه المرأة من امرأته صار أبا لها من الرضاعة. امتد التحريم منه إلى ابنه من المرأة الأخرى التي لم يرضع مع البنت ولم ترضع معه البنت. يبقى أقول ها هنا للذين يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم ويقصرون التحريم في مسألة الرضاع على من اجتمعوا على الثدي، اللي اجتمعوا على الثدي كيف يكون التحريم بين من اجتمعوا على الثدي؟ طب احنا عندنا في هذه المسألة ما فيش اجتماع على ثدي أصلا، ده اللي راح يخطب لم يجتمع مع البنت على ثدي، لم ترضع من أمه ولم يرضع من أمه، ورغم ذلك يحرم عليه أن يتزوجها أو أن يخطبها لأنها من محارمه على التأبين، فهي محرمة عليه من الرضاع. ليه؟ لأنها رضعت من زوجة أبيه فثارت أختا له من الأب من الرضاع، صارت أختا له من الأب من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أفلح ابن أخي ابن أبي القعيس جاء أخوه يستأذن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، فأبت أن تأذن له، فقال أتحتجبين مني وإنما أنا عمك؟ فعجبت أمنا عائشة، تعجبت عمها إزاي؟ ده مرات أخوه اللي رضعته، بقى عمها إزاي؟ فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسألته قال صدق، إئذني له إنه عمك، إئذني له إنه عمك. قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة. أمنا عائشة رضي الله عنها معتقدة لو التحريم هينتقل من المرأة لأحد هينتقل من المرأة إلى أخيها، يبقى خالها من الرضاع مثلا، أختها تبقى خالها مثلا. إنما النهاردة ينتقل التحريم من المرأة المرضعة إلى الزوج إلى أخي الزوج يبقى محرم عليها. فقال صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة المانعة الجامعة، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى زي شوف تحريم الرضاعة إيه، تحريم بالضبط الولادة إيه، الاتنين زي بعض لا فارق بينهما. يبقى مجرد ما البنت رضعت من زوجة أبيك صارت أختا لك من الأب من الرضاع. وأنا ذكرت قبل ذلك ممكن في أكثر من لقاء إن الرضاعة فيها أخت شقيقة، فيها أخت الأب، وفيها أخت الأم. الأخت الشقيقة اللي هي البنت ده مع أخو السائلة اللي رضع معاها وهي رضعت معاه. طب الأخ الأب اللي هو أخوها اللي عايز يخطبها، أخو السائلة اللي عايز يخطب البنت ديت، لا ده مرات أبوه اللي رضعتها. أيوة، لكن أبوه هو أبوها من الرضاع، فصارت أختا له من الرضاع، أخت لأب من الرضاع. لو المرأة اللي هي اللي رضعتها دي فرضنا أن الأب مات أو كانت متزوجة قبل ذلك بزوج آخر وأنجبت منه ابن، الابن دوت يبقى بالنسبة للبنت اللي رضعت منها إيه؟ أخوها لأم من الرضاع، أخوها لأم. أيوة، سبحان الله، رغم أن الأم متزوجة بشخص آخر، أيوة، لكن مجرد البنت ما رضعت تنشأ العلاقة وتتشعب علاقة الرضاع. إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. ومن ثم فالمسألة ها هنا لأن البنت التي يريد أخو السائلة خطبتها رضعت من زوجة أبيها، فقد حرمت على كافة أبناء الأب سواء من الزوجة الأولى أو من الزوجة الثانية. طب لو فرضنا بقى إن كان أخوها من الأب هو اللي رضع مع البنت ديت من أمها، يقتصر التحريم على أخيها فقط الذي رضع من أمه ولا يمتد التحريم إلى أخيه. لكن مجرد ما رضعت من الأب من زوجة الأب حرمت على كل أبنائه اللي موجودين واللي لسه هيجم واللي من الزوجات اللي في الزوجية القائمة، ولو تزوج وأنجب بعد ذلك فالتحريم يمتد، وهو تحريم على التأبيد، تحريم على التأبيد. ومن ثم لا يجوز للأخ اللي هو شقيق الأخت الكريمة السائلة أن يتزوج من هذه البنت لأنها أخته لأبيه من الرضاع، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل أن زوجها قال لها حلف عليها بالطلاق أن هي ما تشيلش فلوس في البيت، وهي ادت الفلوس لبنتها علشان خاطر تشيلها، فتسأل هل الطلاق هذا واقع أم لا. هذه المسألة أقول طلاق معلق، والطلاق المعلق يعني قبل ما أبين الحكم فيه لا يجوز للمرأة أن تسأل عنه، فإن الزوج هو الذي يؤخذ بقوله في الطلاق المعلق أو في الطلاق عموما، الزوج هو اللي يسأل، والزوج هو الذي ينبغي أن يذهب للجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة ليسأل هذا السؤال. ونقول للأخ زوج السائلة الكريمة والأخ الكريم زوجها ما ينبغي أن نتلفظ بهذه الكلمة لفظة الطلاق إلا إذا دام الشقاق واستحكم النفور بين الزوجين وفشلت كل سبل الإصلاح التي أخبر المولى سبحانه وتعالى عنه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يبقى كل دي سبل سابقة لإيقاع الطلاق. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يبقى مراحل سابقة للطلاق، فشلت المراحل وفشل الحكمان ولم تستطع سبل الإصلاح ولا الهجر ولا الوعظ إلى آخره، يبقى نصل للفظة الطلاق. لكن كل كلمة وكل موقف بين الزوجين علي كذا، إما عملت كذا كوني كذا، ما ينفعش. الطلاق ما هوش سيف يشهر على رقبة المرأة يا أخي الحبيب، ده إنهاء لعلاقة المودة والرحمة بين الزوجين. وبالنسبة لمسائل الطلاق أجملت قبل ذلك قول أهل العلم فيه، فجماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الطلاق المعلق يقع إذا تحقق الأمر الذي علق عليه أو انتفى الأمر الذي علق الطلاق عليه. لو قال لها ما تعمليش كذا أنا عملتك كن طالق وفعلته، لو قال لها ما رحتيش وما رحتش، يبقى الطلاق يقع على مذهب الأئمة الأربعة. ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية عليه رحمة الله وابن القيم، فأخذ كثير من الناس رغبة في التيسير على الناس بمذهبهما، وورد ذلك أيضا على ما أذكر عن ابن حزم على علمائنا جميعا رحمة الله، وقالوا بأنه إن قصد التهديد لم يقع الطلاق. لكن الحقيقة يعني الأمر والله أرى أن احنا ما ينبغي أن نستهين في هذه المسائل. طب لجنة الفتوى بتاخد بمذهب ابن تيمية ومنصوص عليه في القانون، والأمر لم ينتهي بل عمال يزيد، بل أصبح هو مفتي نفسه يقول لك والله أنا كنت متعصب شوية وقلت لها ما تعملش كذا وما سمعتش كلامه، كان قصد هدد وما كانش قصد وقع الطلاق. سبحان الله، هل يغني ذلك عنه بين يدي ربه شيئا؟ فينبغي إن شاء الله أن احنا نتقي الله ونعلم أن هذه اللفظة لا تأتي بخير أبدا. فالأخ الكريم يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة يسأل في هذه المسألة. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي تسأل أن ولدها عمره 30 سنة ويخاف من الموت، ده خوف فطري، يعني ما أي إنسان بيخوف من الموت، بل وأي إنسان هيكره الموت. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره لقاء الله كره الله لقاءه، قال يا رسول الله وأينا لا يكره الموت، وفي حد فينا ما بيحبش الموت؟ ما كلنا نكره الموت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس الأمر كما فهموا، لكن الخوف من الموت ينبغي أن يكون دافعا إلى العمل. طب أنا خايف من الموت، أقفل على نفسي وأقعد في البيت ويجي لي اكتئاب، مش عايز أكلم حد، مش عايز أعمل حاجة، ما ينفعش. من فعل ذلك؟ من فعل ذلك؟ فأرجو أن احنا نعلم الخوف من الموت نعمل للقاء الله عز وجل. خايف من الموت حافظ على الفرائض، خايف من الموت اقرا قران، خايف من الموت اقصر عن شر، خايف من الموت ما تخدش بلسانك في عرض اخوانك، خايف من الموت اتق الله واعمل ليوم تلقى فيه ربك سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو الواجب علينا. لكن ما يبقاش خوف مرضي وقاعد منعزل ومنطوي، يبقى ده محتاج الى علاج نفسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السؤال الحقيقة طيب، هي الأسئلة الحقيقة ما زال معي بعض الأسئلة وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن شاء الله إن أذن الله سبحانه لنا أن نلتقي على خير بأمر الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القابل نتم ما بدأناه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.